ذكر ما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير، ثم تكلم على تفسير على ما ينقل عن السلف من التفاسير، أشار إلى أن كثيرا مما ينقل إنما هو تفسير بالجزء ولا يحكي المعنى العام، فلا تعارض بينها. حينما يقال مثلا هذين الصراط المستقيم، بعضهم قال هو القرآن، وبعضهم قال محمد، وبعضهم قال الإسلام، وبعضهم قال طريق الجنة، هي معاني يعني لا تعارض بينها. حينما نأتي إلى ما أشار المؤلف إليه، هذا تفسير بجزء محتمل وهذا معنى صحيح، لكن هل هو كل المعنى؟ المعنى أعم من ذلك وأشمل.